ياخذوا المباراه من البيت برا ولا برا بريد يا غاز بريد يا خلاص بقى لا خلاص يا عم الشروش بقى هتفضل يا عم تدحر النبي النبي اسمح صدرك يا رب لدى القبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليه الله الله الله الله اللهم صل على سيدنا النبي صلى على سيدنا النبي الصلاة والسلام Thank you. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم نعم المؤذن والله. الله أكبر. نعم نعم. الله أكبر. ولله الحمد. لم يلد على ميون ولم يكن يوم حكم ويحن على مستوى المواليد بالتحية أسألنا متى يجب على المستوى المعارضين في تحويل